أي والله نعم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا حبيبي يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا شيخ عبد، يا شيخ عبد، يا شيخ عبد، الله يا أخي، الله يا أخي. ولا تكونوا كالذين نسوا فأنساهم أنفسهم. يا سلام يا حبيبي، يا سلام يا سلام يا حبيبي. أي والله أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله الله الله يا أخي، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله هنيئا لهم، هنيئا لهم يا أخي، هنيئا لهم وأنتم إن شاء الله. نعم يا حبيبي نعم. لو لو أنزلنا ذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله يا محمد نعم نعم. لا زلنا ذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أي والله يا حبيبي. الله أي الله. أي والله. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الله هذه جل جلاله. جل جلاله الله يبارك فيك ابو محمد. والله نعم عالم الغيب. عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك. الله الله يكرمك ويبارك فيك يا أخي. والله نعم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور. جل جلاله سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور. جل جلاله الله جل جلاله له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يكرمك يا ابو محمد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يا نعم اللهم صل فإنك بما رأيت ولا تعرف. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

قطوفها دانية الله الله الله الله كلش أبو عني نعم الله يكرمك يا ابو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أي والله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أرى يضحي على الأرض أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال هرسيها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم الفاتحة